هكذا أهل التوحيد وأهل الإيمان ينشدون الأمن لأنهم يعلمون ارتباط الإيمان بالأمن. فلا أمن إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بأمن. فمن أهم ثمرات الإيمان الأمن، أهم ثمرات التوحيد الإيمان، استقامة على الهدى الأمن. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، بظلم يعني بشرك، كما بين ذلكم الرجل الصالح في سورة لقمان، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. فالأمن التام، المقصود الأمن التام، الأمن في الدنيا وفي البرزخ وفي المحشر والمنشر، أمن عام. لأن الذي يريد الأمن فليعبد الله سبحانه وتعالى. من قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين، إن هو أمنني في الدنيا أمن مكر الله فعلى الأفاعي وارتكب الصعب والذلول. قال: أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها المسلمون عباد الله، الأمن يكون على مستوى الأفراد والأسر والجماعات والشعوب والدول. وقد وعد الله الأمم الموحدة العاملة بالكتاب والسنة بالأمن والاستخلاف في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الأمن والاستخلاف في الأرض والتمكين ونفي الخوف من الأعداء يكون بتوحيد الله، يكون بالتوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يوحدونني لا يخلط هذا التوحيد بشرك ولا شيئا من ذلك، لا خرافات ولا خزعبلات ولا بدعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، أيها المسلمون عباد الله، خرج الإمام الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد والحميدي في مسنده وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وابن حبان في صحيحه وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في الأوسط من حديث عبيد الله ابن محصن الأنصاري وأبي الدرداء وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها المسلمون عباد الله، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لخص لنا أصول السعادة في ثلاث كلمات، وهذا من جوامعه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جوامع الكلم الذي يكون الكلام قليل والمعنى كبير. ولهذا قال: من أصبح منكم، أي أهل الإيمان، المقصود به أهل الإيمان، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم. إذن المقصود به، مقصود بذلك: من أصبح منكم أيها المسلمون، يا أهل الإيمان، يا أهل التوحيد، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أهل الإيمان بقوله: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. أيها المسلمون عباد الله، هذه الكلمات العظيمات: من أصبح منكم آمنا في سربه، في سربه بكسر السين وسكون الراء أي في نفسه، وبفتح السين والراء أي في طريقه، وبفتح السين وسكون الراء سربه أي في بيته ومكانه وحيه. فالمعنى: من كان آمنا في بيته على نفسه وأولاده، الأمن أيها الإخوة في الله، آمنا في نفسه في بيته وفي حيه وفي مجتمعه وفي دولته. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذه مقاصد ومطالب الشعوب والأمم والمجتمعات، كلهم ينشدون الأمن، الأمن النفسي والأمن السياسي والأمن المالي والأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن التعليمي والأمن الديني، كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. كل الأمم تنشد هذا. فالأمر أيها الإخوة في الله عظيم، وكذلكم أيها الإخوة في الله، الاهتمام بأمر الأمن أمره عظيم جدا، عظيم جدا. لذا ينبغي على كل مسلم أن يحمد الله إذا كان آمنا في وطنه وفي بلاده، أمن اقتصادي وأمن غذائي وأمن سياسي وأمن صحي وأمن تعليمي، فليحمد الله سبحانه وتعالى وليحافظ على هذه النعمة، وليحافظ كل مسلم على هذه النعم. ولذا فقد امتن الله سبحانه وتعالى على كفار قريش فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قوله تعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما حصل الأمن حصل من ورائه الأمن الغذائي رحلة الشتاء والصيف، يجبى إليهم ثمرات كل شيء. ولهذا أيها الإخوة في الله، ماذا طلب منهم؟ فليعبدوا رب هذا البيت، فليوحدوا وليطيعوا رب هذا البيت، ويفردونه بالوحدانية. أيها الإخوة في الله،

فهذه النعمة تحتاج إلى شكر منا أيها الإخوة في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يرزقنا وسائر المؤمنين المسلمين في أصقاع الأرض الأمن والأمان، الأمن السياسي والأمن الغذائي والأمن المالي والأمن الصحي والأمن النفسي بمنه وفضله وكرمه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله على هذه البلاد تترى نعم كثيرة ووفيرة، نعم لا تعد ولا تحصى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وأسبأ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإن من أجل تلكم النعم أيها الإخوة في الله نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد والسنة، كما صرح بذلك موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله تعالى: انظروا إلى هذه الكلمات أيها الإخوة الكرام من هذا الرجل رحمه الله تعالى، من هذا الملك، يقولون أننا وهابية، والحقيقة أننا سلفيون، والحقيقة أننا سلفيون نتبع الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: إنني رجل سلفي وعقيدة السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وكذلك أبناؤه البررة قادة هذه البلاد المباركة كلهم يصرح بوجوب الالتزام بالعقيدة الصحيحة ولزوم منهج السلف الصالح. فيا لها من نعمة، من نعمة عظمى ومنة كبرى، بل أن من نظام هذه البلاد الأساسي من نظامها حماية العقيدة الإسلامية وتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. بل إن علماءنا الأجلة بيّنوا مكانة هذه البلاد العظيمة ومنزلتها الرفيعة. فهذا مفتي الديار السعودية الأسبق سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يقول: حكومتنا بحمد الله شرعية دستورها الكتاب، ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقا. هذا كلام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم شيخنا ابن باز رحمة الله عليه. وقال المفتي بعده سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد، لأن التوحيد يصرخ به صراخا في المساجد والجامعات وفي كل مكان، لا أحد يتكلم عليك ولا أحد يوقفك ويقول لك أنت وهابي بفضل الله عز وجل. فالجميع يعرفون أمر التوحيد وفضله، والجميع يقومون بهذا الأمر العظيم ويعتقدون عقيدة التوحيد بفضل الله عز وجل. قال: فأي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا من يدعو إلى التوحيد ويحكم شريعة الله ويهدم القبور؟ يعني هل من حولنا يعني من يحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ رحمه الله تعالى. إلى أن قال بعض المؤرخين، وهذا كلام في غاية الأهمية، بعض المؤرخين لهذه الدعوة يقول: إن تاريخ الإسلام بعد عهد الرسالة والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله في سياق كلامه أيضا: وهذه الدولة السعودية دولة مباركة، نصر الله بها الحق ونصر بها الدين، وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد، وأمن بها البلاد، وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة، ليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة والزيارة، لا بالإشار ولا بالكلام على ولاة الأمور على المنابر، كل هذه لا يفعله إلا أهل البدع والخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في مسند الإمام أحمد: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه له، والحديث صحيح. فأين هؤلاء الذين يعملون بهذه السنة؟ هم علماء هذه البلاد الأجلاء، علماء السنة كما سمعتم، هؤلاء العلماء الأجلاء ومن تبعهم أيضا. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: إنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبق هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية. إلى أن قال رحمه الله تعالى: هذه البلاد ولله الحمد بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم والحج قائم، كل هذا قائم، والصلاة قائمة، والدروس في المساجد بفضل الله قائمة. ما تجدون هذا في بعض البلدان؟ ممنوع. فهذا فضل، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قال: والدروس في المساجد قائمة، ثم إذا نظرنا إلى بلادنا وإذا هو ليس هناك بناء على القبور ولا طواف في القبور ولا بدع صوفية ظاهرة أو غيرها. إلى أن قال رحمه الله: وإذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد لله بين المملكة والبلاد الأخرى وجدنا الفرق العظيم، يوجد في بعض البلاد القريبة منا متاجر الخمر علنا في الأسواق تباع، والمطاعم تفتح في نهار رمضان يأكل الإنسان ويشرب ما يريد، بل يوجد من البغايا والمومسات علنا، ما يوجد من البغايا علنا. هؤلاء العلماء الربانيون الذين يعلمون ما يقولون ويزينون الأمور بميزان الحق، فأيها الإخوة في الله، يقول سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله: مجتمعنا السعودي مجتمع متكاتف متعاون ومتراحم، ومجتمع يدين الله بالإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مجتمع يستظل بحكومة طيبة عادلة تحكم بشريعة الله وترعى بها مصالح أمنها واستقرارها. إلى أن قال حفظه الله: بلدنا بلد الأمن والخير ورغد العيش. ولذلك الأعداء يحسدوننا على هذه النعمة العظيمة، ويريدون أن تتحول بلادنا إلى فوضوية وإلى فتن وإلى سفك دماء. عباد الله، فلنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة الذي لا يعرف قدرها إلا من نظر إلى من حوله من البلدان نظرة فاحصة، وعانى مما عانى أهل هذه البلدان، فيعرف أنه في نعمة عظيمة ليس بعدها نعمة. فاتقوا الله عباد الله، فلنحافظ على هذه النعمة العظيمة بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة والحذر من معصية الله، فإنه كما أن شكر النعم يزيدها كذلك الكفر بالنعم يزيلها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، اتقوا الله سبحانه وتعالى واستقيموا على دينه، واسمعوا وأطيعوا لولاة أموركم في الحق. أيها الإخوة الكرام، فلنحمد الله سبحانه وتعالى ولندعو لولاة أمورنا بالخير وبالسداد وبالبطانة الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، أن يحفظ ولاة أمرنا، ويحفظ خادم الحرمين وولي عهده بمنه وفضله وكرمه، وأن يؤيدهم بالحق وينصرهم على الحق بمنه وفضله وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.